درس الأربعين النووية، من يحفظ الحديث الذي وقفنا عنده؟ نحن توقفنا عند الحديث 17. نعم، من يحفظ الحديث؟ يلا بسم الله. وقف. عن أبي يعلى شداد بن أوس. أرفع صوتك، أرفع صوتك. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أحسنتم، أنا أقرأ مرة وأسمع منكم. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من يعيد؟ من يحفظ الحديث؟ يلا يا شباب، أريد واحد ما جاوب. لا، لي ما جاوب. ما جاوبت؟ يلا. طيب يلا جاوب، يلا. قف وقول الحديث، يلا. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح. أحسنت، بارك الله فيك، هكذا نريد حفظ. نعم. على كل شيء. وليحد. طيب أحسنت، بارك الله فيك. نعم. من يلا. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله. نعم. أحسنتم، تمام، الوقت أدركنا يا شباب، خلينا نأخذ الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نستفيد من هذا الحديث، من هذه الجملة، نكتب رحمة الله تعالى بخلقه. اكتب، نستفيد الفائدة الأولى: رحمة الله تعالى بخلقه. رحمة الله تعالى بخلقه، حيث فرض الإحسان على كل شيء. رحمة الله تعالى بخلقه، رحمة الله الواسعة بخلقه، رحمة الله الواسعة بخلقه. كيف عرفنا رحمة الله؟ لأن الله ماذا؟ كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنستفيد من هذا رحمة الله. نحن عندما نقرأ هذا الحديث نزداد محبة لله، نزداد إيمانا برحمة الله. إن الله، نعم، رحمة الله الواسعة بخلقه، حيث كتب أو حيث فرض الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان، إيش معنى كتب؟ إيش معنى كتب؟ ما معنى كتب هنا؟ لا، كتب، إيش معنى كتب؟ مثل أن بقربكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إيش معنى كتب؟ فرض. نعم، أحسنت. كتب الإحسان يعني فرض الإحسان. جاوب ولا ما جاوب؟ إن الله كتب الإحسان. إذا نكتب عند كتب فرض عشان ما ننساها، كتب يعني فرض. اكتبوا اكتبوا يا شباب عشان ما تنسونها. إن الله كتب يعني فرض الإحسان على كل شيء. إذا نستفيد فائدة ثانية هنا. فائدة ثانية، الإحسان واجب. إن الله كتب، تكتب عند كتب فرض. نكتب الفائدة الثانية، الإحسان واجب في كل شيء بحسبه. الإحسان واجب في كل شيء بحسبه. ففي الصلاة من يعطيني الآن؟ الإحسان أول نكتب الفائدة، فالإحسان واجب في كل شيء كيف؟ بحسبه. فمثلا الآن الصلاة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تريد أن تصلي، يجب عليك أن تحسن صلاتك، صح ولا لا؟ كيف تحسن صلاتك؟ كيف تحسن صلاتك؟ أحسنت، يجب عليك أن تؤدي أركان الصلاة وواجبات الصلاة والخشوع فيها، تخشع. طيب هناك هذا إحسان واجب، وهناك إحسان مستحب يعني زائد عن الواجب، مثل ماذا؟ أحسنت، تصلي كأن الله يراك، يعني تخشع خشوعا عظيما، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستحبة في الصلاة، مثلا رفع اليدين. هل إذا مثلا في الركوع قبل أن تركع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، صح؟ وإذا قام من الركوع يرفع يديه، هل إذا ما رفعت يديك صلاتك صحيحة؟ صحيحة صحيحة. طيب إذا ما رفعت يديك هل تحصل على إثم؟ لا، لكن فاتك ماذا؟ فاتك الأجر، لا تترك السنة. لكن هذا إحسان مستحب، فعندنا إحسان واجب وهو ماذا؟ إتقان العمل. هذا في كل عمل على كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل شيء. طيب مثلا في التعامل مع الوالدين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تحسن إلى والديك، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، هذا واجب، قل لهما قولا كريما. لكن مثلا أن تعطي والدك هدية، هل هذا واجب؟ لا، لكن إذا فعلت تحصل على إيش؟ على أجر. تقول يوم من الأيام أنت جمعت دراهم، ها، يعطيك أهلك فلوس حق المدرسة، تجمع عندك 10 دراهم، قلت يا أمي هذه هدية لك مني أنا 10 دراهم، تقول أمك لا ما أريد، لا هذه هدية. هذا إحسان مستحب، هدية. فإذا عندنا في كل شيء إحسان واجب وإحسان إيش؟ مستحب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء بحسبه. عرفنا يا شباب؟ كتبنا مثال الصلاة، اكتبوا مثال حتى ما تنسون. طيب إذا اكتب إن قلنا إيش؟ الإحسان واجب في كل شيء. فمثلا يجب أن تحسن صلاتك، اكتب أحسنت، فيجب أن تحسن صلاتك بأداء أركانها وواجباتها وخشوعها. والخشوع طبعا درجات، لكن خشوع الواجب على الأقل تكون حاضر، ذهنك حاضر في الصلاة. طيب إذن فيجب أن تحسن صلاتك بأداء أركانها وواجباتها وخشوعها هذا الإحسان الواجب في الصلاة، وهكذا في كل شيء. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه ذكر لنا مثالا، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إيش الفرق بين القتل والذبح؟ إيش الفرق بين القتل والذبح؟ ها يا شباب، يلا يا شباب، إيش الفرق بين القتل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أحسنت. طيب هل يجوز قتل إنسان يعني؟ ما يجوز قتل إنسان. طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلت أحسن القتلة، إذا قتلت إنسانا تحسن القتلة، كيف؟ أحسنت. قال القتل يجوز في بعض المواضع مثل الجهاد، إذا قتلت كافرا تحسن قتلته في الجهاد، هذا في الجهاد. وكذلك أيضا في ماذا؟ في القصاص. أحسنتم، في القصاص، يعني القاتل، القاتل يقتل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا قتلتم القاتل تحسنون في قتلته، ما تعذبه، تقول يلا هذا قاتل مثلا سنحرقه بالنار، لا ما يجوز، أو تعذبه إلى أن يموت، ما يجوز. والعلماء يقولون أحسن وأسهل طريقة للقتل كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب، لما تضرب الرقبة بالسيف تقطع مباشرة، تخرج الروح، ما يعني يتعذب الإنسان، هذه أحسن طريقة في الجهاد أو في القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. شوف حتى هذا المجرم اللي قتل غيره عندما يقتل يقتل برحمة. كذلك وإذا ذبحتم، ذبحتم الذبيحة الحيوان، فأحسنوا الذبحة. طيب يعني عندما تذبح الخروف يوم العيد، عيد الأضحى سيأتي، ها، أو عموما تذبح الخروف لأجل يعني توزع اللحم على الفقراء أو تطعم أهل بيتك أو عقيقة، المهم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طيب نكتب هذه الفائدة، كيف يكون الإحسان في ذبح الحيوان؟ يلا سؤال، من يجيب؟ أول اكتب السؤال، كيف تحسن في ذبح الحيوان؟ لأن يمكن بعدين ما شاء الله تكبرون تذبحون الخروف بيدكم إن شاء الله. كيف يكون الإحسان، أو كيف تحسن في ذبح الحيوان؟ كيف تحسن في ذبح الحيوان؟ هناك جواب موجود في الحديث، لا تذهب بعيدا. أحسنت، قال يقول تجيب السكين الحادة حتى إذا قطعت رقبة الحيوان ما يتعذب، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نكتب، اكتب واحد إحداد الشفرة، الشفرة يعني السكين، إحداد، تعرفون إحداد؟ يعني تسنن السكين حتى تكون حادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، يحدها يعني يجعلها حادة تقطع بسرعة، شفرته يعني السكين، الشفرة السكين. طيب اكتب واحد إحداد الشفرة أو إحداد السكين، شوي شوي اكتب رقم واحد إحداد السكين. ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، بهذا ترتاح الذبيحة مباشرة، قطعة واحدة هكذا وتموت. طيب أيضا من يعرف كيف أيضا نحسن في ذبح الحيوان؟ يلا شالي ما جاوب، كيف نحسن في ذبح الحيوان؟ أحسنت، نعم، قال اكتب هذا الجواب، أن لا تذبح الحيوان أمام حيوان آخر، لا تذبح الحيوان أمام حيوان آخر، لا تذبح الحيوان أمام حيوان آخر. يعني واحد ذبح الخروف واللي بعده مباشرة بجنبه، مسكين هذا الخروف يشوف أخوه الخروف يذبح ويطلع منه الدم، صحيح هذه بهيمة لكن تفهم الموت، تفهم الذبح، فهذا ما يجوز، حرام، هذا أنت تخليه يجن هذا الخروف. ولذلك يروى في بعض الآثار أن رجلا ذبح عجلا أمام أمه، فأمه البقرة يعني مسكينا جنة يعني. فهذا الرجل أصيب بالجنون في عقله جزاء من جنس عمله، فيعني أصبح ليس في صحته، أحيانا يجن أحيانا كذا. فرأى ذات يوم يعني فرخا فأخذه وأرجعه إلى أمه فشفاه الله تعالى وأرجع له عقله. هذا ذكر ابن رجب في شرح الأربعين النووية. فما يجوز يا شباب أن نذبح حيوان أمام حيوان آخر. أيضا كيف نحسن في ذبح نعم يتأثر بيموت نعم من شدة الذبح. نريد أيضا طريقة أخرى طريقة أخرى. لا نحن كيف نعذبه؟ أحسنت. طيب أحسنت نعم. نكتب هذا الجواب لأن هذا أيضا روي في حديث أن لا نحدد السكين أمام عينه، أن لا نحد السكين أمام عينه، أن لا نريه، أكتب أحسن، أن لا نريه السكين، أو أن لا نحد السكين أمام عينه، أمام عينه، أن لا نحد الشفرة يعني السكين أمام عينه. النبي صلى الله عليه وسلم روي في الحديث، هذا حديث مرسل، رأى رجلا أضجع بهيمة مسكها ويحدد السكين أمام عينها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لا كان قبل ذلك؟ يعني لو حددت السكين قبل ما تمسك الذبيحة. قال أتريد أن تميتها موتتين؟ أنت ستقتلها مرتين، مرة تجعلها تخاف ومرة لما تقتلها. فإذن أن لا نحد السكين أمام عينه. أيضا بس أظن خلاص ولا فيه تسمي الله، هذا من آداب الذبح، لكن نحن الآن نتكلم عن إحسان يعني أن لا نعذب الحيوان. أيضا أن أيوة أن نسوقها سوقا رفيقا، اكتب أن نسوقها سوقا رفيقا، أن نسوقها سوقا رفيقا. الحين بنعرف أن نسوقها سوقا يعني أن نجرها، لما نجر الخروف إلى مكان الذبح يكون إيش نعم أن نسوقها سوقا رفيقا. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر الذبيحة من رجلها، يسحبها من رجلها غصبا عنها لابد تأتي، فقال هلا سقتها إلى الموت سوقا رفيقا؟ تريد تقتلها تقتلها، بعد يعني تعذبها وتجرها من رجلها وهي تصارخ قبل ما تذبحها؟ لا. ذلك واحد، أنا شفت مرة فيديو واحد ذكي يريد يجر الخروف وما الخروف ما يمشي معه، فجاب منظرة كبيرة مرآة ووضعها أمام وجه الخروف، وإذا بالخروف يشوف واحد أمامه، فكل ما سحب المرآة الخروف يمشي معه. هذه طريقة. هذه أنا أذكر لكم موقف حصل لي في الحج. الحج تعرفون من مناسك الحج ذبح ماذا؟ الهدي، يعني هذه كأنها هدايا تقدم للفقراء هناك في الحرم. ففي سنة من السنوات لما كنا هناك طلاب في المدينة قلنا نريد نطبق السنة، نريد نذبح بأيدينا. أنا ما ذبحت قبل، أول مرة أذبح خروف في حياتي، قلت خلاص بجرب نطبق السنة، بسم الله والله أكبر ونذبح. قلت طيب، فمسك القصاب هذا اللي يذبح قال لي خلاص أنا أمسك لك وأنت اذبح، قل بسم الله واذبح هنا، رواني المكان. قلت له خلاص. أنا جيت يعني أنا أفكر كأني بقطع خبز، جيت حطيت السكين على الرقبة وقلت بسم الله وأسوي هكذا، والسكينة راحت يمين والذبيحة ترفس وتصارخ وأنا قلت إيش أسوي الآن؟ وقلت أنت عذبتها، بعدين رحت وخلصت عليها يعني ذبحتها، يعني قلت خلاص مرة ثانية ما بذبح في حياتي، أنا عذبت البهيمة مسكينة. فاللي يذبح لابد يذبح إيش؟ بقوة، يمر السكينة يعني بقوة. أنا سبحان الله ما كنت خايف شوية فبديت أذبح هكذا أسوي، لا ما يذبح لازم تقطع بقوة. الله المستعان. نختم بهذه الفائدة. أحسنت، ترفع السكين وما شاء الله عليك يا أنس. نكتب آخر فائدة. دين الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوفوا يا شباب، يعني نحن عندنا أجمل دين وأحسن دين، دين رحمة. حتى الرحمة هنا إيش؟ بماذا؟ بالحيوان. حتى الذبيحة عندما تذبح، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بماذا؟ بأن نحسن في ذبح الذبيحة وأن نريح الذبيحة. كل هذه طرق يذكرها العلماء، علماء الشريعة، حتى يرحموا الحيوان. فكيف ما نرحم الإنسان؟ كيف ما ترحم أخاك؟ فعلينا أن نكون رحمة في بيوتنا، مع إخواننا، مع الناس كلهم. والحمد لله رب العالمين.